هل يجوز إلقاء السلام بلغة أخرى؟ السلام هو هذه التحية، تحية الإسلام باللسان العربي، وينبغي على كل مسلم أيا كانت لغته أن يتعلم هذا السلام الذي هو شعار المسلمين. وإذا ترجمت معاني السلام إلى لغة أخرى فالترجمة مهما كانت لن تبلغ المعنى الذي تبلغه هذه الكلمة في مدلولها العربي، ولا سيما في الاسم الذي في هذا السلام والرحمة والبركة. فليس هناك كلمات تؤدي مؤداها تماما أو تكون مرادفة لها. ولهذا قال أهل العلم إن ترجمة الأسماء الحسنى إلى لغة أخرى ليست ترجمة لها برديف أو مرادف لها، وإنما ترجمة لها بشيء يقرب المعنى. فالشاهد الذي ينبغي على كل مسلم أيا كانت لغته أن يحرص على تعلم السلام والنطق به باللسان العربي.